الحمد لله المنذر لله والبيان المصرف الشهور والاعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن رق الافهام وتعالى كماله عن احاطه الاوهام ليس بجسم فيشبه الاجسام ولا بمتجوف كامتان للشراب والطعام ابتدى برداء الكبرياء والعظام وابصر ما في بواطن العروق ونواخر العظام وسمع أفق النطق وألطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجر الظلام إله رحيم عظيم المنعم ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقد والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوارح في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافر من أصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغطام والأسد الدرغام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إلى أن تقضي أرفع ربتي وإن كنت يا ذا النمل والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزين مأسما وإن تنتقم مني فلست بتيس وإن أدخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة وروى أيضا في صحيحه رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا الحديث عن الملعونين في السنة النبوية الكريمة فانتبه رعاك الله فهذه خطبة من الأهمية بمكة نتعلم فيها إن شاء الله عز وجل كل من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة وهذا فضلا عمن لعنه الله في كتابه كقوله تعالى ونودي فأذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين هؤلاء ملعونون وفي آية سورة النساء فنجعل لعنة الله على الكاذبين الكاذبين ملعونون وهكذا آيات أخرى والمجال ليس مجال الكتاب إنما هو مجال السنة من هم الملعونون الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو عنوان الخطبة بداية لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يعلم من هم الملعونون رقم واحد رقم اثنين لأن كثيرا من الناس لا يعلم عقوبة وهي كبيره من الكبائر. لمع واللي حضر معايا خطبه الكبائر، انا قلت في اولها قاعده وشرحت القاعده دي خطبه الكبائر، لا اظن اني قلتها فوق هذه الاعواد، ولكن القاعده تقول الكبائر هو ما نهى الله عنه ورسوله، وترتب على ذلك حد في الدنيا او وعيد في الاخره او لعن او نفي ايمان او تبرك او قال النبي ليس منا. دي القاعده، قاعده الكبائر. فمن ضمن القاعده اللعن، فكل من ورد فيه اللعن فهو مرتكب لكبيره من الكبائر. ثالثا، لان كثيرا من الناس يخوض في اللعن بما لا يعرف، يعني تجده يقول فلان ملعون، وهذا لا يكون شرعا. عندنا اللعن لعن الكافر ولعن المسلم، فلعن الكافر فيه ثلاثة حالات: إذا كان هذا الكافر قد مات على كفره وتيقنه ونزل فيه النصوص فيجوز لعنه باتفاق العلماء، كأن تقول لعن الله أبا جهل ولعن الله فرعون وهكذا، كل ورد فيهم اللعن فيلعن برأيه. الثانية حالة الثانية، يعني أنت تلعن الكافر الذي تعلم كفره ومات، فأنت لا تعلم هو مات، ممكن يكون مات مسلم سرا وهو ما تعرفش. العلماء الجمهور العلماء في هذه المسألة على جواز لعنة، لأن نحن لينا الظاهر من نفس الباطن، مات نصراني خلاص يبقى كده يجوز لعنة. الحالة الثالثة لعن الكافر اللي لسه ما ماتش، إنك أنت تقول لواحد نصراني هذا ملعون لأنه نصراني أو هذا ملعون لأنه يهودي. طبعا في النصوص أنا جاي في الطريق إن شاء الله نصوص لعن اليهود والنصارى، فيجوز أقول لعنهم الله. العلماء اختلفوا على قولين، الاول يجوز والثاني لا يجوز، وهذا هو الراجح. ليه لا يجوز الراجح؟ لان ممكن النصراني ده اخر حياته اسلم قبل ما يموت، يأسلم ويخش الجنه، فانت اطلقت كلمه ملعون على رجل وكان هو من اصحاب الجنه، او كتبه الله في علمه انه من اصحاب الجنه، فهذا لا يجوز لعنه حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر. ده بالنسبه للكفار، اما بالنسبه لعن المسلمين فمن باب أولى أنك لا تلعن أحدا من المسلمين، لا تلعن أحدا من المسلمين إلا ما أقام عليه الدليل بإلحاده أو بكفره وقد مات، وقد مات مش لسه حي، لا ده مات وهو أقر بذلك، فنحن لا ننصر أقر بكفره أو بإلحاده صليت على الرسول. من أجل هذا أنا أريد أن ألقي على مثاني حضر بكم هذه الخطبة الملعونون في السنة النبوية. واحد، اليهود والنصارى. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به يعني مرض الموت جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني لعنهم الله من أجل اتخاذهم القبور بداخل المساجد، أو بنوا على القبر مسجدا، أو بنوا على القبر مسجدا، يحذر هذا الفعل صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكلمت عنها الخطوة الثانية. اثنين، رواه الإمامان أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة وحرم الخمر والأصنام، قالوا يا رسول الله والميت فشحوم الميت، فإن الناس يستضيئون بها ويطلون بها السفن ويجتهدون بها، قال لا هي حرام، لعنة الله على اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، فلعنهم من أجل أنهم احتالوا على شرع الله، دي اسمها حيلة يا جماعة. والمستفاد من الحديث الحيلة، الحيلة عموما. عشان ما يجيش واحد يقول لك انا بجهز يا عم الشيخ، وانا سالت الشيخ والشيخ قال لي يجوز. هو ايه اللي يجوز؟ ان انا معايا فلوس واي حد عايز تليفون بجيبه له. تليفون بكام؟ قبل ما يشتريه الراجل التليفون عامل 5000 لسه، وهو في بيت ابيك وامك، والتليفون في مكانك في عمر ذلك في المحل بتاعك. نهيا عن نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال له حكيم بن حزام: يا رسول الله، الرجل يقيني يريد الشيء وليس عندي، افابتاعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. التليفون في المحل، والتانيين يتفقوا على البيع والشراء، وهم اللي قاعدين مع بعض في الشركه. في الشركه هتبيعني بكام التليفون؟ انا عايز تليفون سامسونج صفاته 1 2 3. عارفه هيعمل كام؟ هيعمل 5000. تاخد تقديمه كام؟ هاخد 500. كل شهر كام؟ 300. والتليفون ما زال في المحل، لم يمتلكوه اصلا. هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. ليه ربا صريح؟ كاني دي محايله، ما انا بتكلم عليها. كان حضرتك اديته فلوس وخدتها بزياده. يا اسطى التليفون عامل كام؟ عامل 3000. وانا هبيعه لك قسط كام؟ ب 5000. كاني انا اديتك 3000 وقلت لحضرتك سدهم لي 5000 قسط. كل ما هنالك بدل ما انت تروح تشتري بال 3000، لا انا اللي اشتريت. هذا تحايل، هذا تحايل صريح. واسمع لابن عثيمين في هذا، ذكر هذا الحديث الذي اورثته في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله، ذكر هذا التحايل في الاستشهاد والاستدلال بحرمة هذه المعاملة. معاملة ربا، عشان تحل بقى المعاملة دي عملها ايه؟ واحد تاجر فلوس، مش تاجر تليفونات ولا تاجر ثلاجات ولا تاجر أي حاجة، لو تاجر فلوس. اللي عايز حاجة بجيبها له، اللي عايز حاجة بجيبها له. المعاملة دي عشان تحل ثلاث حاجات، ثلاث شروط. الشرط الأول أنا ما أتكلمش في بيع وشراء قبل ما الحاجة تيجي من مكانها. بكام يا عم هتبيعني؟ لما أشتريها وتبقى ملكي وفي جيبي أبقى أكلمك في سعر بيع وشراء. ليه يا عم؟ لأن أنا لو قلت لأي حد من حضور المسجد دلوقتي تشتري التليفون بتاعي، يجوز ولا لا يجوز أبيعه؟ تليفوني، تليفوني يجوز؟ أه يجوز أبيعه لأنه تليفوني. طب حاجة ما بتمتلكهاش هتكلم إزاي في بيع في سعر بيع وشراء؟ فحضرتك لما تمتلك السلعة، بس ممكن يا عم الشيخ أقول له 5000، يقول لي لا 5000 كتير مش هشتريه، وأشرب أنا التليفون. هو ده اللي أنا عايزه منك، إن أنت ممكن يبقى في حاجة اسمها احتمالية الخسارة، وده تعريف البيع، معاملة البيع ومعاملة الربا. الفرق اللي بينهم شعراية، لما قالوها للرسول نزل ربنا سبحانه وتعالى على قلب الرسول آيات تبدأ إلى يوم القيامة. الكلام اللي قالوه معناه إن ده البيع ده الربا. إيه الفرق؟ الشعراية الفرق، هو ده فرق. فربنا قال في معنى الكلام كأنه يقول، وهذا كلام مقدر محذوف، رغم إن البيع مثل الربا أو شبه الربا، إلا أن الله أحل البيع وحرم الربا. صليتوا على الرسول، ده المعنى. فده المعنى، ده أنا أشتري حاجة بعد ما امتلكتها يبقى في احتمالية خسارة. ده ممكن أشرب التليفون ده ومحدش يشتري مني. إحنا عايزين الحتة دي، لأن معلش أنا هكتب على الهوا كده، بس حاول تتذكر السطرين دول. الربا مكسب بلا خسارة، البيع مكسب وخسارة. حفظتوا الجملتين دول؟ تاني، الربا مكسب بلا خسارة، البيع مكسب وخسارة. فلما اجيب له واحد وهو التليفون في عقر دارك وابيع واشتري واتفق، وكمان ممكن اكتب وصولات، ممكن بعض الناس يعملوا كده، واتفق الكلام لوحده بيع وشراء من غير ما ادي فلوس، الكلام ده بيع وشراء. واتفق وابيع واشتري وهو في مكانه، انا كده كسبت بلا خسارة. ودي تعريف الربا. اما تعريف البيع مكسب وخسارة. فلما تيجي تقول لي طب احتمال لما اقول له السعر بعد ما اشربه انا وابقى ملكي، اقول له على السعر ما يعجبوش، جميل ده اللي انا عايزه، يبقى في احتماليه خساره. عشان تدخل دخلت في البيع ما دخلتش في الربا. الشرط الثاني ان انت ما تلزموش بالشراء. لو اشتريت، اشتريت تليفون وقلت له 5000، قال لا ده كتير عليا. لا يا حبيبي، ده انا جايبه لك. لا يجوز، ما ينفعش اقول انا جايبه لك. لا يجوز الشرط ده، لو مش موجود يبقى البيع ربا، مش بيع، يبقى المعامله ربا. الشرط الثاني ان ما يلزمكش، جبته مش عارفك السعر ده بتاعي، انا اخده انا اشربه ده بتاعي، ما يلزمكش بيه. قلت لا انا جايبه على اسمك، مش عارف انا جايبه على اسمك. عشان تخرج من الربا ده، عشان تخرج من المحايله دي، متحايل على الشرع، الشرط الثالث انت تمتلك السلعه اللي تكلمنا فيها. فلعن الله اليهود من اجل ذلك. ومن الملعونات ما رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله او هو قال هذا كلام ابن مسعود استغفر الله. قال ابن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فدعته امراه من بني اسد يقال له ام يعقوب وكانت تقرا القران بتعرف تقرا يعني كانت تقرا القران كله. فقالت ما حديث بلغني عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ايه اللي انت بتقوله ده؟ جاي منين؟ قال وما لي لا العن من لعن الله وهو في كتاب الله. قالت لقد قرات ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال لئن كنت قراتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فده كلام مين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الامين. كلام الرسول الامين وهو مامور به في كتاب رب العالمين وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت فاني ارى شيئا من ذلك على زوجتك. فقالت قولي فانظري. فدخلت فنظرت فلم تر شيئا. فخرجت فقالت لم ارى شيئا. قالت اما ابن مسعود قال اما لو كان ذلك ما جامعتها يعني طلقتها كنت طلقتها لما بتعمل الكلام. النمص جاي من كلمه المنمص والمنمص هو المنقاش وكانوا بيسموه قديما المنقاش. المنقاش هو المنقاط انت بتفرق النقاط ده اسمه المنمار. لذلك سمي الفعل على اسم هذا المنمار اللي هو المنقاط فسمي لمصه. وان المراه تاخذ من حواجبها ترقق به حواجبها. خدت بال حضرتك؟ منعوا جمهور العلماء تماما فاي واحده انت سمعت الكلام ده من واحده منتخبه على اليوتيوب طالعه مشهوره بين الناس. اي واحده او اي واحد طالع ولابس عمامه حمراء لابس عمامه خضراء لابس اللي لابسه حاطط قدام اسمه دال حاطط قدام اسمه الف بهمزه فوق كده احنا ما نعرفش الكلام ده. احنا نعرف ان جمهور اهل العلم من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله حرموا النمص على الاطلاق وجوزوا فقط اذا نبت للمراه شعر في اللحيه او في الشارب. قالوا لي ان النمص مختص فقط بترقيق الحواجب. فمساله منتهيه. كذا من الملعونين ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح. كبيرة جدا. إن واحد يقول لزوجته أنا أريدك في فراشي وخاصة لو كان متجوز واحدة يا عيني. هو متجوز واحدة دول إذا حاضت هي يحيض معه وإن نفست فهو أخو النفاس ويقضي 40 بشكل حامل معاني من اعتلال وارتكاسة. خدت بالك؟ فبدل ما هو اللي يأدبها بما قال الله عز وجل في كتابه فاجرهن في المضاجع وهي اللي مأدبها بالهجر في المضاجع. والله وتالله وبالله اللي يسمع الآية دي ويفهمها يعرف إن الكلام ده كله لمن تزوج بأكثر من واحدة. الآية في سورة النساء ها؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الهجر في المضاجع ده يكون أبدا لرجل تزوج بواحدة. الراجل يا سيدنا ده كلام للرجال ما يقدرش يستحمل. الراجل اللي هو راجل ما يقدرش يستحمل اسبوع اسبوعين ثلاثه ما يقدرش. لكن الست تقدر تستحمل اربع شهور. فتقول له تعالى لي بقى انت جيت في ملعبي انت مخصمني وزعلان مني ها انت جيت في ملعبي هنشوف مين اللي هيأدب مين ومين اللي هيراقب مين ومين اللي هيستحمل مين. خدت بالك؟ فالهاجر لا يكون ابدا لرجل متزوج واحد ابدا. فهذا الذي لعن امرأته إلى فراشه فأبت كان متزوج بواحدة ماذا سيصنع؟ ربما وهذا لا عذر له ليس هذا عذر ربما زنى بأخرى لأن المرأة رفضت. وقد روى مسلم حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت به امراه فكانه نظر اليه نظره الفجاه فقام الى زينب بنت جحش وهي كما عثمانيه لها تعجب تخبث فاتاها ثم اغتسل ثم خرج مش مهم بقى دي قاعده على بتعجز قاعده بتعجز قاعده بتروى قاعده بترفع قاعده بتعمل ايه بتعمله طالما زوجها عايز اشوف الكلام دخل شاف امراه صلى الله عليه وسلم افضل البشر شاف امراه فدخل على زوجته على طول الحل الوحيد بتخش على زوجتك على طول فخرج واغتسل خرج الينا وقال ان المراه اذا اقبلت في سوره شيطان قال اقبلت ومعها شيطان وإذا أدبرت ومعها شيطان فإذا رأى أحدكم ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه تيجي أهلك عضوك فإحنا تيجي أهلك وتقول لها أنا عايزك ثم هي تقول لك لا ليس ذلك قبل أن تنفذ ما كنا نتكلم فيه أولا وعايزة تعمل لك علاني بقى أنت ما عرفت تعمل كذا وكذا ما يهلاش المشاكل كلها في الوقت لا عشان تعكر عليه مزاجك فالموضوع يقف بالك ملعون اذا دعا الرجل امراته الى فراشه ابدا فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح وراى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لعن السارق والحديث لاول وهله تحس ان هو ما ينفعش يطابق حديث عائشه الذي هو في البخاري قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا طب ربع الدينار في صعيدة الأول لو جينا قلنا الدينار الذهب اللي هو 12 درهم ده كان عامل ساعتها 4 جرام وربع 4 جرام وربع وربع الدينار اللي النبي اتكلم عنه أقل حاجة في السرقة ربع دينار ده يعمل دينار و6 مليمية طب الدينار دلوقتي جرام الربع ده يعمل جرام و6 مليمية طب دلوقتي يعمل كام في الزمن بتاعنا؟ الدينار دلوقتي الدرهم دلوقتي الذهب او الجرام الذهب عامل 24 عامل 985 النهارده 985 قول 1000 جنيه 6% دول 1000 جنيه اقل من 1000 لا تقطع يد السارق في ذلك تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا اقل من ربع دينار لا تقطع يد السارق لحد ربنا بينه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ده حد ربنا بينه ربنا اجمله والنبي بينه تقطع فين في ربع دينار 1000 جنيه طب هو ايه لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده طب البيضه دي ما تجيبش 2 جنيه واحنا بنقول النهارده كام 1000 جنيه على الاقل 1000 جنيه لا المقصد مش البيضه والحبل النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء اختلفوا في شرح الحديث ده حتى قال الاعمش احد رواه الحديث قال البيضه هي البيضه التي تلبس الحرب عارف الخوذه اللي انت لو اتفرجت على في فيلم كده قديم اتفرجنا عليه اسمه صلاح الدين الايوبي كان بيلبسوا كده بتاع دي اسمها بيضه اسمها البيضه فالاعمش قال لك يا دي البيضه والحبل حبل السفن الحبل حبل ايه؟ حبل السفن رد عليه جمهور العلماء ان النبي قصد في الحديث ده تحقير وليس التكسير مش قصده ان هو يكسر ده بيحقر الموضوع انت بتسرق كده وتبص ايدك كده لكن جمهور العلماء فسر الحديث بانك انت هتبدا بالشيء القليل اللي هي البيضه والحب فسيجرك ذلك الى سرقه الشيء الكبير الذي تقطع فيه اليد وراه مسلم من حديث ابن عمر وحديث سعيد بن جبير قال مره ابن عمر بالصبيان من قريش وهم قد نصبوا طيرا يرمونه بنبله وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله أي حاجة يعني حطوا كده عزكم الله حمامة أو فرخة دي حطوها كده ومن بعيد يضربوا إيه والفرخة دي بتاعت واحد فيهم ومن بعيد يضربوها بالسهام او بالنبع، واللي يسيبها هو اللي كسب، واللي ما يسيبهاش صاحب الفرخه ده ياخد ياخد النبع مكسب. النبع ده كان بفلوس، ياخد النبع ده. فمره دي بنت ابن عمر، فلما راوا ابن عمر فروا تفرقوا. فمر ابن عمر فقال: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، غرضا يعني هدفا، تاخذ شيء فيه الروح تاخذ هدف، هدف ملعون صاحب هدف. وكان روى مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. وسم يا جماعه، لما تجيب واحد يجيب حاجه بنار يجي والحمار في وشه، ما تعرفش بقى تعذيب ولا هو بيعلمك علامه عشان يعرف ان الحمار ده بتاعك. فقال فصل حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من وسم بهيمه، لعن الله من وسم بهيمه. احنا عايزين نقول لجماعه بتوع امريكا واوروبا والناس اللي بره اللي بتعمل حاجه اسمها جمعيه الرفق للحيوان، الكلام ده عندنا والله من 1400 سنه. انت بتعملوا ده عندنا من 1400 سنه، 1400 سنه، اكثر من 1400 سنه. النبي حرم ان الحيوان ده يؤذى. اذا في حديث قال يعني: اذا ذبح احدكم فليسن احدكم شفرته وليرح ذبيحته. تيجي حضرتك تذبح تريح ذبيحتك كده اهو وتسن شفشفك. ليه اسن شفشف؟ عشان ما تقعدش مش الشفشف سنه تقعد تعذب البهيمه وانت بتذبح بيها، مش عايزين عذاب البهيمه. ولذا حرم العذاب بالنار، حرم العذاب بالنار، انت ما تحرقش بالنار، لا يعذب بالنار الا رب النار. فلو جبت حضرتك فار اعذبهم الله في مصيده اصطادته ممنوع تجمع عليه ميه سخنه، ممنوع. اضربه على راسه اي طوبه، اضربه على راسه اي حاجه، وخزن باي سكينه باي حاجه ليها سن، لكن ما تعذبوش بالنار، لا يعذب بالنار الا رب النار. فده دي ده الرفق بالحيوان في ديننا، في دين الاسلام. لما تلاقي اي حد يسوق عربيات الكارو دي والله حاجه تعذب الواحد او حاجه توجع القلب والله. تلاقي بعضهم كده يعني يكلف الحمار او الحصان ما لا يطيق ويطلب بالكربات دي في دك في دك في دك عشان الحصان والحمار ده يمشي. هذا ليس من شرع الله عز وجل في شيء. وروى ايضا مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومنكلا وشاهدي وكاذبي وقال هرسلا. لعن اكل الربا ومنكلا، اكل الربا اللي هو هياخد الربا، ومنكله اللي هو بيدفع، وشاهديه اللي شهد على الربا، وكاذبيه. لذلك بنقول الناس اللي شغلت البنوك داخله في الوعيد اهو بلا تعريض، بلا تعريض الناس اللي شغلت البنوك داخله في هذا الوعيد، لانك انت شاهد او كاتب، بتكتب بتكتب الفوائد بتاعت الربا، كاتب وشاهديه وكاتبيه. وقال هم سواء، في كبيره من الكبائر اقرها الله عز وجل في كتابه: فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وروى مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشار الى اخيه بحديده لعنته الملائكه حتى يصبح، او قال حتى لعنها. اللي بس يهزر مع صاحبه، لو معاه حته، مش هقول لك بقى سكينه ولا مطوه ولا مشرط، لو معاه حته شوكه وعملها كانها سكينه وهو بيهزر، وانا هجيب رقبته بتاعه كده، دي فيها لعنه. من اشار، والله الحديث صحيح مسلم، من اشار الى اخيه بحديده. وروى مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعنان يا رسول الله؟ ومن لعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. تخلى عزمت الله يعمل حمام، مش ميه لا، يعمل حمام، قائد بيعمل حمام فين؟ في طريق الناس، الناس بتمشي فيه او في ظليل تحت شجره، لما الناس معروف ان بتقعد تحت شجره انت بتظل بالشجره، معروف ان بتقعد تحت الاستراحه دي بتستريح في ظله عاملينها كده الناس في الشوارع، فهو ايه يعمل كده في ظلهم؟ هذا ملعون مرتكب لكبيره من الكبائر. ملع عيناني يا رسول الله، قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. وراى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله او لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين حديث البخاري، المخنثين من الرجال مش اللي هو خلق وفي ذكر وفي فرج زي المرأة، في ناس كده خلقت بذكر ومفرج، ده اسمه مخنث حقيقة. حتى كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، هذا حديث آخر، كان يدخل هذا المخنث على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول ورأى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يصف امرأة يقول إذا أدبرت أدبرت بأربع وإذا أقبلت أقبلت بثمان. طبعا كان بيعز المرأة البديلة، العرب عز المرأة البديلة، فكان بيوصف جمالها بيقول إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخلن عليكم بعد يوم هذا. مخنث، وهذا المخنث هو دلوقتي في زماننا تروح يقول لك بيعملوا له عمليه يا اما يبقى امراه عمليه يا اما يبقى انثى يا اما يبقى ذكر، عمليه بتلغي احد الشقين، خدت بالك؟ احنا مش مقصودنا ده خالص، احنا مقصودنا المخنث الذي يعني يتمايص كتمايص النساء، تلاقيه كده مايص في كلامه، تلاقيه بيتدلع في كلامه، وتلاقيه بيقعد يعمل لبانه كده يلوك اللبان كده كالنساء، ده اسمه مخنث. ملعون هذا، ملعون هذا، لعن الله عز وجل المخنثين من الرجال من الرجال والمترجلات من النساء، اللي هي عايشه دور الراجل، عايشه دور الراجل دي، وتلاقيها في كل تصرفاتها كانها راجل. وبعضهم يقول لك والله العظيم انا بكره الستات وانا مش منهم، ما تعيشيش دور الراجل عشان دور الراجل ده دور ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وراى البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. التشبه يعني حضرتك لما الراجل لابس سلسله زي المراه ده اسمه تشبه، لما تلاقيه لابس سلسله كده وماشي بسلسله زي المراه تلاقيه اسمه تشبه. والذي احدث جديدا في عالم العرب ان هم بيعملوا زي الاجانب، الراجل في العرب الاجنبي تلاقيه يلبس حلقه، ودلوقتي بعض المخنثين عندنا تلاقيهم لابس الحلقه ده كانها من الموضه ومن الرقي، يعني انت فاهم حضرتك؟ لا مش رقي انت تعمل زي الستات، مش رقي انت ترمع لحيتك حتى لو بتحلقها يا سيدي وحلق اللحيه حرام، بس ما يبقاش من الكبائر، ما يبقاش ملعون. ايه اللي يخلي في اللعنه؟ ان انت والله واحد حلاق انا بحلق عنده دايما، يعني صديق هو يقول لي والله يا شيخ دخل واحد عليا استغفر الله انا هقول له اللفظ بس عشان يوصل لهم والله، وانا استغفر الله في كل قيمه. قال لي بنفس النص كده، قال لي يا شيخ هو اخر تحت، قال عايزك تجيبها لي لما عارف خليها زي المره، وراجل صحيح عايزك تخليها لي زي المره، يعني ايه الم حالك انت تبقى شبه، وليه عايز تبقى شبه المره؟ وليه ربنا حلاك باللحيه كما قالت امك عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين، قالت سبحان الذي جمل الرجال باللحيه، ده ربنا جمل الرجال باللحيه. أظن أنت مش أفقه من سيدة عائشة اللي قالت كده، هي أفقه منك 100,000 مرة. فأنت ليه الجمال عايز تشيل الجمال ومش تشيله بس، لا تلمعها لدرجة إن أنت تخليها زي الستات. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا ما قلناه في الحديث الأول، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وروى مسلم عن علي أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما كان يسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات. عشان جرد على الشيعة يعني، اللي تقول لك ان هو وهو كان هيجيله لوحده كلام الباطل ده، والنبي اصر اليه وهو كان خليفه لكن خدها وقت عنوه، كلام الباطل ده. شوف كلام هو رضي الله عنه، هو ما كان يسر اليه شيئا يكتمه الناس، كل اللي كان يسره الناس لعب غير انه حدثني بارفع الكلمات. قال: وما هن يا امير المؤمنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب والديه، ولعن الله من آوى محدثة، لعن الله من آوى محدثة، ولعن الله من كمه أعمى عن الطريق. كمه أعمى عن الطريق يعني ضلله عن الطريق، ضلله عن الطريق. ولعن الله من غير منار طريق. انك انت ليه كان كده عندهم في المدينه الناس اللي ده فدادين كبيره، وطبعا الفدادين واسعه شاسعه متسعه والله واسعه، فكل واحد عامل علامات عشان يحدد الارض هو فين، يخش ارض وارض غيره، فيقوم واحد جاي يغير الملامح عشان يضلل الناس عن ارضه دخلها طريق، يعني ارض غيره دخلها طريق. فقال: ولعن الله من غير منار طريق، من غير منار الأرض. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لعن الخمر، لعن الخمر عاصرة ومعتصرة، حاملة والمحمولة إليه، شاربة وساقيه، بائعة وشاريها، وآكل ثمنها. عشرة في الخمر ملعونون، عشرة في الخمر ملعونون، آكلها شاربها وسرقيها. ده انا بس بشيل الصندوق واوديه للناس ملعون، ده انا مش بعمل حاجة، ده انا بفتح بس الأزايز ملعون. العشرة دول في الخمر ملعونون بنص كتابي، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا روى أبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من التيس المستعار؟ قالوا: بلى. قالوا: لا يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، ملعون المحلل والمحلل له. وده اللي انت شفته وقلت الكلام ده قبل كده في مسرحية لعادل إمام اسمها مش عارف الواد تاني الشاشات يعني. الكلام ده انا فاكره من 20 سنه والله. دي بتحكي يا جماعه عن المحلل والمحلل له، مفيش حد خالص في الاعلام المصري دلل ولا قال يا جماعه اللي بيحصل ده غلط، ولا انت كده بتسد بالشرع، ولا اللي بيحصل ده ليه مش شرع. انت جاي عادي كده وتجيب محلل وهو طلعها ثلاثه، ويجي المحلل: لا جوزها عشان خاطر واحد، ولا بد ان يدخل بها. الكلام من الاستهزاء، الاستهزاء ده والله كفر مش لعنه بقى، الاستهزاء ده كفر. كان بعض الصحابة كده قالوا ايه؟ قالوا على بعض الصحابة، يعني بعض الناس من الصحابة قالوا على بعض الصحابة ان دول الصحابة دول يعني ايه بيحبوا الاكل كتير وقبلنا بطونا واشبعنا، حديث كده. فراح ربنا نزل ايات تتلى الى يوم القيامة فيه: ولئن سألتهم ليقولن اننا كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. احنا كنا بنهزر، هو فعلا كان بيهزر، ده حقيقي كان بيهزر يا جماعه والله، ما كناش بنكلمه بجد صحاب. او بعضهم قالوا منافقين وقد تابوا يعني. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتزلوا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بالاستهزاء ده. تعمل تقول لي لابد ان يطلع ما هقول لك اعمل ايه؟ هتموت من الضحك. تضحك على ايه؟ ها؟ قال اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الناس اللي على خطاب تسمع المسيحية دي مشاركة. ربنا لا يكسر سمعك. ها؟ أن إذا سمعتم كتب عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا لم يسلكوا. أنت لا عم تسمع وعم تضحك أنت زيه. أنت زي اللي عمال يضحك تضحك علينا أنت زيه بالظبط. إني والله انت تصدق ان ده كلام ربنا؟ اجيب لك كتاب القران تقرا القران اوريك الصفحه سوره الانعام كلمه نزلها ربنا من 7 سماوات بتقول انكم اذا مثلهم. انت لما تسمع الاستهزاء ده وتبقى مبسوط انت زيه. انت زيه بالظبط في حكم واحد. لعن الله كيف المستعار المحلل والمحلل. امال ايه يا ربنا اللي نزلت؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده قدر ان ربنا سبحانه وتعالى قدر واحده تطلق من جوزها 3 واتطلقت خلاص يعني استسلمت لقدر الله وتقدم لها واحد تتزوجها. وقدر ربنا قدر ان هو يطلقها لا تقصد اي شيء ولا يتجوزها يقصد شيء ما يقصدوش اي شيء. فقدر ربنا طلقها الشرع بيقول لك دي تحل للراجل الاولاني اللي طلقها تاني. ده معنى الايه مش معنى الايه انت تبقى متعمد. ها تبقى متعمد لا تعمد لا تعمد. لعن الله الكيس المستعار. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من افسد مراه على زوجها. ده حديث رواه داود ايضا وصححه العلامات الالباني. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من افسد امراه على زوجها او مملوكا على سيده زوجة على زوجها. وده كتير حاصل والله في الشركات. اسال الناس اللي عندها اختلاط في الشركات ما تسالنيش انا هم بيحكوا لي انا. هو طبعا زميلنا ده في البيت وشغال شغلانه ثانيه خالص او شغاله مدرسه وده اتحكى لي بنص في وداني كده اتقال في وداني زوجتي مدرسه وحصل 1 2 3 واكتشفت هي بتكلم المدرس بعد خطبه خطبتها في مسجد. جه وقال لي كده وانا كنت بتكلم عن اسباب الطلاق. قال لي اعمل ايه وانا اكتشفت وتاكدت وشفت المكالمات. كان واحد مدرس زميلها وحب وغرام. وانت شغال في جنبها شغال 12 ساعه في السخنه شركه شغال 12 ساعه. وقالك انت خطبه امراه على زوجها من النساء من اقل الاجناس عقولا الا من رحم الله. الا من رحم الله. اقل كلمه والله بتاثر فيك. لو واحد بيضحك عليها تقول له انا بحب ضحكك عليا. تخيل وصل بيهم الدرجه دي اللي انت تقولها والله انت اجمل واحده في الكون. انا مش عارف البقف اللي معاك ده انت مستحملاه ازاي؟ ازاي يا عم المعامله دي؟ ازاي اقول لك الكلام ده؟ راكب تاكسي مع واحد مره. انا بقول لك بيحصل معايا والله مش بقول لك الحكاوي اللي حد قالها لي ده بيحصل معايا. فاتلاحظ التاكسي بتكلمه على المناظر اللي احنا شايفينها في الشوارع. بيسال لي والله العظيم يا شيخ رجت معايا واحده وقالت لي قفل الباب بسرعه وقالت لي بالله عليك امشي ورا العربيه بسرعه هات العربيه خليك ماشي وراها. انا مشيت ورا العربيه وهو يمشي وراجل شاف بقى ماشي وراه لغايه اما الراجل العربيه اللي قدامي نزل فنزلت هي بسرعه. فالراجل اول ما وصل انا شافها راح رجل العربيه راح طار راح رجل الثاني وانهارت بالبكاء المره دي. كل ده بيقول صاحب التاكسي بقول لك ايه يا ستي؟ قالت له ده ضحك عليا وخلاني اتطلق من زوجي اللي معايا منه 3 عيال ووعدني بالجواز وبعد ما اتطلقت منه وبريته دلوقتي بيتهرب مني. ده حال المسلمين. ها ده حال المسلمين بعد ما كانت زوجه وده اتقال لي ودني برضه والله. واحد تاني قال لي ودني كده بقى لها 8 شهور مش راضياني اخليه مش راضي اخليه اجي جنبها على الفراش. طب قبل 8 شهور دي كانت 100 وكانت زي العسل ومفيش اي حاجه فيها ومفيش اي حاجه فيها. طب لا مش ملبوسه خالص. طب ايه يا ابني؟ انا هسالك سؤال واحد بس هي بتشتغل؟ قال لي اه ده موظفه في شركه بترول. فسكت. طب انا بالنسبه لي السبب تبين جدا وواضح جدا. انت مش طايق ظلمه كده لازم يكون في حد خارجي كده عمال يوسوس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الوسواس الخناس. من خطا امراه على زوجها واجب ان هي تفهم الكلام ده، ولو ما فهمتوش تفهموا الراجل. يفهموا الراجل المتجوز يا جماعه. لو زوجتك ملهاش الشغل ليس له كثيره فائده، بلاها الشغل، بلاها تختلط رجال. لو شغاله في مدرسه زي مدرسه فتنه الاسلام كلها نساء بيها ونعمل جميله جدا. لو شغاله في مركز طبي، المركز الطبي ده كله نساء او 90% 95% منه نساء ماشي، لكن تشتغل في اماكن كلها اختلاط وصاحب القوام الممشوش معدي وصاحب الشياكه وصاحب البدله وصاحب الوسامه الوجهيه قمر ما شاء الله ماشي وصاحب التسريحه اللي مش عارف ايه وصاحب العضلات المفتوله كل معدي قدامها، وانت يا عيني قاعد في البيت مسكين غلبان لا حول لك ولا قوه. وهي لو شايفه صفه واحده بس في الراجل مش موجوده فيك هتعجب بالصفه دي، حتى لو انت في 99 صفه حلوه هتعجب بالصفه الواحده اللي مش موجوده فيك. ليه؟ لان في شياطين، في شياطين، في شياطين اسود. شوف تاني الساحر، شوف بيقول كلام جميل ازاي، شوف الكلام اللي في التليفون بيقول يا جماعه، شوف الكلام اللي طالع من بقه زي العسل مش جوزي اللي النهار عمال يبكتني وعمال يقول لي ويعنفني ويعملني. ده طبيعي ان هو مش دور، ده طبيعي ان هو عايز حاجه بدون مقابل. لما انت حضرتك بتطلقي من زوجك المحكمه بتحكم لك بحاجه اسمها نفقه متعه. يعني ايه؟ يقول لك مقابل كل سنه قد كده من المال لان انت استمتعت بيها، ليها مقابل المتعه. متعتي ليكي كزوجه ليها مقابل في الشرع. بدفع لها بدايه النهر ثم ادفع لها نفقه متعه لو طلقتك. ولو انت عايشه معايا انا بصرف عليكي مصاريفك كلها اكل وشرب وملبس ومسكن ومأكل ومشرب كلها عليا انا كراجل. فده ليه مقابل. اما اللي عمال يقول لك الكلمات الجميله الرنانه دي ده مش هياخد اي حاجه، مش هيديك اي حاجه، هياخد كل حاجه وبلا مقابل. غير ان الله عز وجل حرم ذلك سبحانه وبحمده. فلعن الله عز وجل هؤلاء رجلا خطب امراه على زوجها او افسد امراه على زوجها. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطا او نسيان فمني ومن الشيطان والله والرسول من وراء. الله اسال ان ينفعنا بما قلت وان يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله. والحمد لله رب العالمين.